وآخر يقول: رجل يتراوح عمره ما بين 70 و80 ومصاب بمرض السكر، وكثيرا ما يشرب الماء، ويقول: إنني لا أستطيع صيام شهر رمضان، فماذا يلزمه؟ إذا ثبت الطب عارفين أو هو يعرف من نفسه أنه ما يستطيع، الله يقول: الله ما استطعت، ويقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إن عرف من نفسه أنه لا يستطيع الصوم، جرب ذلك، وضر عليه الأطباء العارفون المأمون الثقات أنه لا يستطيع الصيام، فإنه يفطر حتى يشفيه الله ثم يصوم.